بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. له لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال ابن القيم رحمه الله قوله، قول صاحب المنازل عن توحيد العامة الذي يصح بالشواهد، قال: ويجب بالسمع، ويوجد بتبصير الحق، وينمو على مشاهدة الشواهد. هذه ثلاث مسائل: إحداها ما يجب به، والثانية ما يوجد به، والثالثة ما ينمو به. التوحيد يجب بالسمع، يجب بلوغ الحجة الرسالية، يجب على الناس بحيث يعاقب تاركه ويوقع في الشرك بعد بلوغ الحجة. قال: فاختلف المسألة الأولى فاختلف فيها الناس، فقال الطائفة: يجب بالعقل ويعاقب على تركه، والسمع مقرر لما وجب بالعقل مؤكد له، فجعلوا وجوبه والعقاب على تركه ثابتين بالعقل، والسمع مبين ومقرر للوجوب والعقاب. وهذا قول المعتزلة ومن وافقهم من أتباع الأئمة في مسألة التحسين والتقبيح العقليين. هي دي المسألة في قضية عدم العذر بالجهل، ومسألة أن الحجة قائمة على الناس دون بلوغ الحجة الرسالية، وأنه تكفي الفطرة أو الميثاق الأول، والمعتزلة عبروا عنها بالحقيقة المقصودة، وهي أنها تجب بالعقل، وإن كان المعاصرون لنا استعملوا ألفاظا أخرى، ولكن ليس هذا قول أهل السنة كما هو واضح. وقال الطائفة: لا يثبت بالعقل لا هذا ولا هذا، يعني مسألة أنه يثبت بالعقل ويعاقب على تركه، قالوا: لا في ثبوت بالعقل ولا في عقاب على تركه. دول الأشاعرة. بل لا يجب بالعقل فيها شيء، وإنما الوجوب بالشرع، ولذلك لا يستحق العقاب على تركه، يعني لا يستحق العقاب على تركه إلا بالشرع ليس بالعقل. وهذا قول الأشعرية ومن وافقهم على نفي التحسين والتقبيح، نفي التحسين والتقبيح العقلي، يعني ده غلو في الطرف الثاني. وذلك أن العقل بالتأكيد يدرك حسن العدل وقبح الظلم، وليس أنه لا يجب لولا ورود الأدلة الشرعية، لا، هناك يعني قضايا حسن الصدق وقبح الكذب، لولا أن العقول تدرك ذلك لما قال فرعون وأمثاله ساحر كذاب عن موسى عليه السلام، وكذا قال المشركون عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل ذلك. يقول: والقولان لأصحاب أحمد والشافعي وأبي حنيفة، أي المتكلمون من هؤلاء، وإلا فقول السلف ليس في هؤلاء المتأخرين. يقول: والحق أن وجوبه ثابت بالعقل والسمع، والقرآن على هذا يدل، فإنه يذكر الأدلة والبراهين العقلية على التوحيد، ويبين حسنه وقبح الشرك عقلا وفطرة، ويأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك. ولهذا ضرب الله سبحانه الأمثال وهي الأدلة العقلية، وخاطب العباد بذلك خطاب من استقر في عقولهم وفطرهم حسن التوحيد ووجوبه وقبح الشرك وذمه. والقرآن مملوء بالبراهين العقلية الدالة على ذلك، كقوله: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله والأكثرهم لا يعلمون. رجلا سلما لرجل مثال العبد الواحد لربه، رجل فيه شركاء متشاكسون المشرك. وقوله ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. مثل على قولين، مثلا ضربه الله للوثن وهو الذي هو مملوك، عبد مملوك لا يقدر على شيء، والمثل الثاني من رزقه الله رزقا حسنا فهو مثل للرب سبحانه وتعالى. قال وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، ثقل حمل على مولاه، على صاحب على سيده، أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ فالله هو الذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، والأوثان وكل ما يعبد من دون الله كمثل رجل أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، على مولاه أينما يوجهه لا يأتي خير. الحجج العقلية وقوله وقوله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. إلى أضعاف ذلك من براهين التوحيد العقلية التي أرشد إليها القرآن ونبه عليها. ولكن ها هنا أمر آخر، وهو أن العقاب على ترك هذا الواجب يتأخر إلى حين ورود الشرع. هذه هي القضية، إن الوجوب هنا معناه الوجوب العقلي يعني ثبوته ثبوتا قطعيا بالعقل، ولكن الواجب بالمعنى الاصطلاحي الذي يستوجب العقاب على تركه هذا أمر آخر. يقول تأخر العقاب إلى حين ورود الشرع كما دل عليه قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا، وقوله وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، وقوله ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، فهذا يدل على أنهم ظالمون قبل إرسال الرسل وأنه لا يهلكهم بهذا الظلم قبل إقامة الحجة عليهم. فالآيات رد على الطائفتين معا، من يقول إنه لا يثبت الظلم والقبح إلا بالسمع، ومن يقول إنهم معذبون على ظلمهم بدون السمع. فالقرآن يبطل قول هؤلاء وقول هؤلاء، وهذا القول الوسط أحسن الأقوال، إن العقل بالتأكيد يدرك حسن التوحيد وقبح الشرك ويعرف ذلك ويثبته ثبوتا، يعني يعرف أنه ثبت ثبوتا قطعيا، ولكن هل يترتب على ذلك ثواب وعقاب أم لا؟ وهذا في مسألة التوحيد، وفي كثير من مسائل الفروع أيضا والعقائد، يعني المعاد ثابت بالعقل، يعني أننا الناس سوف يبعثون ويحاسبون ثابت بالعقل أيضا، لكن لا يعذب الله على من كفر به إلا بعد أن تبلغ حجة الرسل. يقول كما قال تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، إذن أيديهم قدمت منكرا، فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، فأخبر أن ما قدمت أيديهم قبل إرسال الرسل سبب لإصابتهم بالمصيبة، ولكن لم يفعل سبحانه ذلك قبل إرسال الرسول الذي يقيم به حدته عليهم، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: هذا كتاب أنزلناه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. أي لئلا تقولوا أنزلنا هذا الكتاب عليكم مبارك، لئلا تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. وقوله: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، إلى قوله: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. يبقى متى استحق العقوبة؟ عندما أتت آيات الله فكذب بها. هذا في القرآن كثير يخبر أن الحجة إنما قامت عليهم بكتابه ورسوله، كما نبههم بما في عقولهم وفطرهم من حسن التوحيد والشكر وقبح الشرك والكفر. وقد ذكرنا هذه المسألة مستوفاة في كتاب مفتاح دار السعادة، وذكرنا هناك نحو من 60 وجها تبطل قول من نفي القبح العقلي. بس الحقيقة أن القبح العقلي دائما يترتبش عليه ثواب وعقاب، تحسين التقوية العقلية. والحاجة الثانية أنه في كثير من التفاصيل لا يعرفها العقل، يعرف الحسن من القبيح إجمالا في الكليات: حسن الصدق قبح الكذب، حسن الكرم قبح البخل والشح، حسن العدل قبح الظلم. طب تفاصيل بقى المسألة دي عدل ولا ظلم كده، دول خدوا ده خد حقه وده ما خدش حقه، دي هتبقى التفاصيل مبنية على معرفة تفاصيل الايه الشريعة. يقول 60 وجها تبطل في مفتاح دار السعادة، تبطل قول من نفى القبح العقلي. هم دول المعتزلة ولا الأشاعرة اللي نفوا القبح العقلي تحسين العقلي؟ نفوا بالكلية الأشاعرة، وزعم أنه ليس في الأفعال ما يقتضي حسنها ولا قبحها، وأنه يجوز أن يأمر الله بعين ما نهى عنه وينهى عن عين ما أمر به، وأن ذلك جائز عليه يعني عقلا، وإنما الفرق بين المأمور والمنهي بمجرد الأمر والنهي. طبعا كلام باطل قطعا ويقينا. يقول: لا بحسن هذا وقبح هذا، بل الله عز وجل قال: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الايه الخبائث. يبقى ما بقتش هي كانت خبائث اصلا وحرمت، وكان في طيبات والطيبات كلها ايه وحلت، مش ان احنا ما بقتش خبيثه الا لما حرمت. هي خبيثه من الاصل، بس تحرمها جاء في وقت معين وعرف به ان من اتاها صار معاقبا من اتى الخبائث. يقول: وأنه لو نهى عن التوحيد والإيمان والشكر لكان قبيحا. يقول: لو افترضنا عقلا أن ربنا نهانا عن التوحيد طالما منهي عنه يبقى التوحيد قبيح. طبعا افتراضات كلها عقلية، مسألة رياضية، وإلا فأنت تفترض هذا، ده يستحيل في عقل الله أن ينهى عن الإيه؟ عن التوحيد والشكر والإيمان. يقول: ولو أمر بالشرك والكفر والظلم والفواحش لكان حسنا. دي غلو بقى فظيع في إيه؟ في إنكار التحسين. وبينا أن هذا القول مخالف للعقول والفطر والقرآن والسنة. والمقصود الكلام على قول الشيخ واجب بالسمع، وأن الصواب وجوبه بالسمع والعقل، وإن اختلفت جهة الإيجاب، أي اللي بنقول عليه ده مش مقصوده. ابن القيم بيقول وجوبه بالعقل، مش مقصوده الوجوب اللي هو الاصطلاح الذي يترتب عليه العقاب والثواب. لكن الوجوب عشان كده يقول ايه اختلفت جهة الإيجاب، فالعقل يوجبه بمعنى اقتضائه لفعله وذمه على تركه وتقبيحه لضده، والسمع يوجبه بهذا المعنى ويزيد إثبات العقاب على تركه والثواب لمن فعله. هذه معنى أنه يجب بالسمع. الحقيقة أن كلام الهروي ليس به بأس أنه يجب بالسمع، وهذه القضية المتفق عليها، لأن كلمة يجب على الاصطلاح المعروف وهو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، لكن مسألة أنه ثابت أن التوحيد حسن وأن الشرك قبيح هذا ثابت عقلا قطعا ويقينا. يقول ويزيد الشرع إثبات العقاب على تركه والإخبار عن مقت الرب تعالى لتاركه هو فعل الشرك وبغضه له، وهذا قد يعلم بالعقل، فإنه إذا تقرر قبح الشيء وفحشه بالعقل وعلم ثبوت كمال الرب جل جلاله بالعقل أيضا اقتضى ثبوت هذين الأمرين علم العقل بمقت الرب تعالى لمرتكبه. وأما تفاصيل العقاب وما يجيبه مقت الرب منه فإنما يعلم بالسمع. الحقيقة مسألة علم العقل بمقت الرب هو أصلا ما بيعلمش كمال صفات الرب إلا من الشرع، فلو جاله الشرع هيبقى جاله بكمال صفات الرب، وجاءه بأن الله يمقت على الشرك ويبغض الشرك، وليس فقط في تفاصيل العقاب، لأن في أشياء قد تخفى من الشرك على بعض الناس، لذلك لا بد من إقامة الحجة، ولأن الله عز وجل يحب العذر، فالله سبحانه وتعالى ما من أحد أحب إليه العذر من الله، فمن أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. قال وأعلم أنه لم يكن أنه إن لم يكن حسن التوحيد وقبح الشرك معلوما بالعقل مستقرا في الفطر فلا وثوق بشيء من قضايا العقل. صدق، فإن هذه القضية من أجل القضايا البديهيات وأوضح ما ركب الله في العقول والفطر، ولهذا يقول سبحانه عقيب تقرير ذلك أفلا تعقلون أفلا تذكرون، وينفي العقل عن أهل الشرك، يقول بأنهم قوم لا يعقلون، يقول ويخبر عنهم بأنهم يعترفون في النار أنهم لم يكونوا يسمعون ولا يعقلون، وأنهم خرجوا عن موجب السمع والعقل، وأخبر عنهم أنهم قالوا صم بكم عمي فهم لا يعقلون، وأخبر عنهم أن سمعهم وأبصارهم وأفئدتهم لم تغن عنهم شيئا، وهذا إنما يكون في حق من خرج عن موجب العقل الصريح والفطرة الصحيحة. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، يبقى لا سمع ولا إيه ولا عقل، يبقى فيش أدلة سمعية ولا أدلة عقلية. يقول ولو لم يكن في صريح العقل ما يدل على ذلك لم يكن في قوله تعالى انظروا واعتبروا وسيروا في الأرض فانظروا فائدة، فإنهم يقولون عقولنا لا تدلنا على ذلك وإنما هو مجرد إخبارك. طبعا ده كلام فعلا يؤدي إلى إبطال حجج الرسل، قول باطل قطعا. يقول فما هذا النظر والتفكر والاعتبار والسير في الأرض، وما هذه الأمثال المضروبة والأقيسة العقلية والشواهد العيانية، أفليس في ذلك أظهر دليل على حسن التوحيد والشرك؟ وقبح الشرك والكفر مستقر في الفطر في العقول والفطر، معلوم لمن كان له قلب حي وعقل سليم وفطرة صحيحة. قال تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، وقال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، بل هو العقل، القلب هو موضع التعقل، لهم قلوب لا يفقهون بها، قال أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال تعالى فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. وقال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال تعالى ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومن بعض الأدلة العقلية ما أبقاه الله تعالى من آثار عقوبات أهل الشرك وآثار ديارهم وما حل بهم، لما ننظر إلى قرى قوم لوط التي يعني هي بجوار البحر الميت ويعني مكان منتن، ونرى قوم ثمود وصخور الجبال قد نحتت قصورا، نرى آيات وكذلك أثر الفراعنة، وما يقول وما أبقاه الله من نصر أهل التوحيد وإقرارهم بما أبقاه نصر أهل التوحيد وإعزازهم وجعل العاقبة لهم. قال تعالى وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. وقال في ثمود فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال في قوم لوط إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. إذن العقول السليمة تدرك أن عذاب هؤلاء الأقوام في يعني على ذنوب ارتكبوها فيها عبرة وعظة في حسن التوحيد وقبح الشرك، أدلة عقلية. وقال تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. إن القريتين يا أصحاب الأيكة وقوم لوط لبإمام مبين لبطريق مبين مسلوك يظهر لمن سلكه أن هذه مساكن قوم قد عذبوا وهلكوا. وقال تعالى في قوم لوط وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وهو سبحانه يذكر في سورة الشعراء ما أوقع بالمشركين من أنواع العقوبات ويذكر إن جاءه لأهل التوحيد ثم يقول إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فيذكر شرك هؤلاء الذين استحقوا به الهلاك وتوحيد هؤلاء الذين استحقوا به النجاة، ثم يخبر تعالى أن في ذلك آية وبرهانا للمؤمنين، ثم يذكر مصدر ذلك كله وأنه عن أسمائه وصفاته. فصدور هذا الإهلاك عن عزته وذلك الإنجاء من رحمته. ثم يقرر في آخر السورة نبوة رسوله بالأدلة العقلية أحسن تقرير، ويجيب عن شبه المكذبين له أحسن جواب، وكذلك تقريره للمعاد بالأدلة العقلية والحسية، فضرب الأمثال والأقيسة، فدلالة القرآن دلالة سمعية عقلية. هذا كلام ثابت لا شك فيه، لكن الوجوب الذي بمعنى معاقبة التارك وإثابة الفاعل لا تكون إلا بالشرع. قال فصل المسألة الثانية. قول ويوجد بتبصير الحق. وجوب الشيء شرعا لا يستلزم وجوده حسا. أوجب الله الصلاة على جميع المكلفين. طب كم واحد من الناس بيصلوا؟ في ناس ما بتيه بيصلوش. يبقى وجوبه شرعا لا يستلزم وجوده إيه؟ حسا. فلذلك ذكر ما يوجد به بعد ذكر ما يجب به، وهو تبصير الحق تعالى، ومراده التبصير التام الذي لا تختلف عن لا تتخلف عنه الهداية. وإلا فقد يبصر العبد الحق، أو قد يبصر العبد الحق ولا توجد منه الهداية، كما قال تعالى وأما ثمود فهديناه. وإلا فقد يبصر العبد الحق ولا توجد منه الهداية، كما قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. إلا هداهم يعني بين لهم الطريق. أما الهداية هداية التوفيق فلا بد منها من الله عز وجل. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد هذا العبادة، وإياك نستعين بتوفيق الله وإعانته نستطيع أن نعبده. يقول فهو سبحانه بصرهم فآثروا الضلال على الهدى. الشيخ يقول هدى الله ثمود وغيرهم من بني آدم هدى الفطرة الذي ذكره في عدة مواضع من القرآن. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين. صحيح أن تقال الهداية في لثمود هي هداية البيان والإرشاد، وأما الهداية المطلوبة الكاملة فهي هداية التوفيق والإسعاد. ولو أن الله هداهم هداية التوفيق لما استحبوا العمى على الهدى. قال تعالى وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. مستبصرين هذا هو الشاهد. قال مجاهد مستبصرين في الضلالة، وقال قتادة مستبصرين في ضلالهم معجبين بها، واختارهم مجاهد وكانوا مستبصرين على أنهم على ضلال. نعم عقل مطلق وعقل شرعي. عقل مطلق يخش فيه الشيطان وكذا التزييف. عقل الشرعي هو المقيد في الحسن فقط. يعني عقل مطلق وعقل شرعي. ربنا عز وجل هذا الناس أدام الطريقين. ربنا بين لهم الطريقين. مش عقل هنا؟ لا مش العقل، حتة العقل مش في حتة، ما هو في عقول الاثنين وإلا بقاش مكلف. لكن في هداية توفيق من الله وجعل في قلوبهم حب الخير والهدى والعدل والشرع، هداية التوفيق والإسعاد الله الذي قذف في قلوبهم. وأما البيان فحصل للمؤمن والكافر. وقال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. قال تعالى عن قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهذا التبصير لم يوجب وجود الهداية، لأنه سبحانه لم يرد وجودها. أما التبصير التام أنه في الحقيقة لهداية التوفيق والإسعاد فإنه يستلزم وجود الهداية، وهو الذي أمرنا أن نسأله إياه في كل صلاة. التبصير التام اللي هو توفيق اللي هو هداية التوفيق والإسعاد اللي هي مطلوبة في كل فاتحة من الكتاب. وقال فيه أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال تعالى والله يدعو إلى دار السلام، الدعوة إيه؟ عامة، ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. فعم بدعوته البيان والدلالة، وخص بهدايته التوفيق والإلهام. فلو قال الشيخ يوجد بتوفيق الله بعد تبصيره فكان أحسن، ولعله هو مراده. والله سبحانه أعلى وأعلم. قل قولي هذا واستغفر الله. وفضل المسألة الثالثة نستكملها، قوله وينمو على مشاهدة الشواهد، هذا أيضا يحتاج إلى أمر آخر وهو الإجابة لداء الحق. فلا يكفي مجرد مشاهدة الشواهد في نموه، الناس بتشوف آيات كثيرة جدا دالة كلها على حسن التوحيد وقبح الشرك، فعند المؤمن يزداد إيمانا كما قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. وقال عز وجل إن في ذلك لآية للمؤمنين، اللي بيشوف الآيات ينمو إيمانه المؤمن. قال تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، يمر عليها العبد ولا ينمو بها ولا يزيد بل ينقص إيمانه وتوحيده. فإذا أجاب الداعي وتبصر في الشواهد نما توحيده وقوي إيمانه. وقال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقوى. وقال ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا. وقد تضمن كلام الشيخ ما دلت عليه النصوص واتفق عليه الصحابة والتابعون أن الإيمان والتوحيد ينموان ويتزايدان. هذا من أعظم أصول أهل السنة الذي فارقوا به الجهمية والمرجئة. قل قولي هذا واستغفر الله.